طيب سؤالي منه ألهم عقلك انت وصيرك هيجي مثالي وصيرك هيجي مثالي جيتك وما جيت غيرك والقلب طيب سؤالي والقلب طيب سؤالي منه ألهم عقلك انت وصيرك هيجي مثالي وصيرك هيجي مثالي ضي هذا الدرب ضيك ومن الشمس ما غير فيك ضي هذا الدرب ضيك من الشمس ما غير فيك البذر انا وريك كيف واصلني العلالي كيف واصلني العلالي جيتك وما جيت غيرك والقلب ضج بسؤالي والقلب ضج بسؤالي منه ألهم عقلك انت صيرك هيجي مثالي وصيرك هيجي مثالي للطفولة وانت تغرس فيني دكتور ومهندس ياما قلت ادرس فاز من خاوى الليالي وفاز من خاوى الليالي ياما علمت الفضايل فيني كان الخير ضايل ياما علمت الفضايل فيني كان الخير ضايل شو بعد غيرك مثايل لا ما يستوعب خيالي لا ما يستوعب خيالي جيتك وما جيت غيرك والقلب ضج بسؤالي والقلب ضج بسؤالي منه ألهم عقلك انت صيرك هيجي مثالي وصيرك هيجي مثالي للصبر انت علامة في جبين العز هامة للصبر انت علامة وفي جبين العز هامة انت من اسمع كلامه يمتلي كوني تسامي يمتلي كوني تسامي يا يبا جاوب سؤالي ما بقى راح احتمالي يا يبا جاوب سؤالي ما بقى راح احتمالي منه ألهم عقلك انت صيرك هيجي مثالي وصيرك هيجي مثالي جيتك وما جيت غيرك والقلب ضج بسؤالي والقلب ضج بسؤالي منه ألهم عقلك انت صيرك هيجي مثالي وصيرك هيجي مثالي